بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 71 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها أرادت الهجرة مع أبي سلمة وابنها، فلحق قومها بأبي سلمة وأخذوا أم سلمة وولدها، فجاء أهل أبي سلمة فأخذوا الولد، فبقيت في مكان وابنها في مكان وزوجها في مكان، وبقيت تبكي في كل يوم حتى تغيب الشمس لمدة عام، فرحمها أهلها فأذنوا لها بأن تلحق بزوجها في المدينة. أخذت ولدها لما علم أهل أبي سلمة بأن أهلها قد وافقوا أعطوها الولد، وركبت أيها الإخوة بعيرها لتهاجر من مكة إلى المدينة على بعير في هذه الصحراء وحدها. فلا إله إلا الله، كيف يفعل الإيمان بأهله، وكيف يصنع الإيمان بأصحابه حينما يبتغون وجه الله عز وجل. خرجت هذه المرأة مع طفلها على هذه الناقة تريد المدينة، تعلمون المسافة العظيمة بين مكة والمدينة لمثل حالها، لكن الله عز وجل يبتلي ويعين، يصبر، يمنح عباده من أسباب الثبات، وهو الكريم الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى. تقول أم سلمة: خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، حتى إذا كنت بالتنعيم خارج مكة لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، وهي قبيلة من إحدى قبائل قريش، فقال لها: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو معك أحد؟ قالت: ما معي أحد إلا الله وبني هذا. أيها الإخوة، الرجل كان على دين قومه على الكفر، لكن أخلاق العرب وصفات العرب وشهامة العرب كانت تمنع مثل هذا أن يترك مثل هذه، ولذا كانوا أحق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير. وتأملوا هنا أيها الإخوة، أرجو أن تنتبهوا، أخذ بخطام بعيرها ومضى معها، ما قال: سأعود إلى بيتي وأخبر أهلي بأنني مسافر. وهذا والله من كرامته وفضله، وقد أسلم فيما بعد رضي الله عنه، ولعل الله هداه بهذا. فأخذ بخطام ناقتها وقال: ما لك والله من مترك، لن أتركك. قالت: فانطلق معي يهوي بي، فوالله أم المؤمنين تقسم بالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه، أي أنزل ما عليه، ثم قيده في الشجر، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها. انظر، انظر إلى هذه الأخلاق من هذا المشرك مع هذه المسلمة التي بالنسبة إليه صبأت. ونحن لا يأمن المسلم أخاه، ولا تأمن المسلمة أن تخرج بين أناس ينتسبون إلى الإسلام ثم تأمن بعد ذلك على عرضها. قالت: فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري، الرواح وما بعد الظهر، فقدمه أن يأتي به، فرحله ثم استأخر عني، يضع الرحل عليه ثم يتأخر، وقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري، أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، هذه مكرمة أخرى أيها الإخوة لهذا الرجل، ما ذهب إلى زوجها يقول: أنا جئت بزوجتك ويطلب أجره، ولا ذهب ليفتخر، لما رأى قباء قال: هذه ديار زوجك، زوجك ها هنا يا أم سلمة. قالت: ثم غفل عائدا، رجع 400 وزيادة كيلو ذهب بها حتى أوصلها ثم عاد. أي أخلاق هذه؟ نحن والله نحتاج إلى أقل من ذلك حتى يسلم لكثير من الناس دينهم وإيمانهم. ولا والله ليس بمسلم كمال الإسلام ولا بمؤمن كمال الإيمان من لا يأمنه أخوه المسلم، لا يأمن بوائقه، لا يأمن غدره، لا يأمن مكره. ونحن في زمان يرى أكثر الناس ما يصنع أكثر المسلمين ببعضهم. خيانة وغدر وكذب، إذا سنحت له فرصة أن ينتهك عرضا أو يسرق مالا أو يأخذ منه ولو كحل عينه ما استأخر عن ذلك. فإن قلت له أمسلم أنت؟ قال نعم. وأي تقصير أيها الإخوة أعظم من تقصير المرء في أخلاقه؟ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فانظروا إلى هذا الرجل كيف صنع وهو على كفره حينما كانت أخلاقه تأبى عليه. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يرزقنا كمال الأخلاق. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.